ما معنى الجوهرة المنفردة؟ ليتها جوهرة كانت حسنة. هي الجوهر المنفرد ويقال الجوهر الفرد، ويعرفونه بأنه الجزء الذي لا يتجزأ. النفس، يقول هل هو من الألفاظ المجملة؟ النفس لفظ جاء في كتاب الله، قال سبحانه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هكذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونفس الله عز وجل يعني هو سبحانه وتعالى، ذاته سبحانه وتعالى. ومثل هذا إذا أريد بالنفس المضافة إلى الله سبحانه وتعالى هذا المعنى، فلا شك أن هذا ليس لفظا مجملا. وإن كان يريد السائل بالنفس النفس المضافة إلى الإنسان كقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، فإن هذه النفس بمعنى الروح. فإن كان هناك من استعمل هذا اللفظ استعمالا آخر على اصطلاح آخر فهذا سبيله سبيل الظاهر، سبيل التنزيه، سبيل التوحيد، وأمثال ذلك. كلمة الحد من الألفاظ التي تقال في باب الإخبار، وأهل العلم من أهل السنة من المتقدمين فمن بعدهم جاء عنهم إثبات الحد لله عز وجل، وجاء عنهم نفي الحد عن الله عز وجل. وهذا له محمل وهذا له محمل، هذا له توجيه وهذا له توجيه. إذا قيل بثبوت الحد لله سبحانه وتعالى يعني أن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، أنه ماذا؟ بائن عن خلقه سبحانه وتعالى. وإذا نفي الحد عن الله عز وجل فإن المراد بذلك نفي التكييف، نفي التكييف بمعنى أن تثبت الصفات لله عز وجل مع ماذا؟ قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. أشكل علي قولك ليس فوق العالم إلا العدم المحض، ما المقصود بهذا؟ العدم يعني كل ما ليس مخلوقا، كل ما ليس مخلوقا، كل ما ليس موجودا، والموجود خالق ومخلوق، والله عز وجل وحده الخالق، إذن كل موجود سواه فهو ماذا؟ مخلوق. ما وراء هذا الملكوت، ما وراء هذا الكون، ما وراء هذا العالم، والعالم هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله عالم. ليس هناك شيء، ليس هناك شيء موجود، إنما هو ماذا؟ عدم محض. فإذا قيل إن الله سبحانه وتعالى فوق العالم المراد أنه سبحانه في هذا العدم الذي ليس بشيء، واضح؟ وبالتالي فلا محذور في هذه الكلمة، بل هذا هو الحق. ليس وراء هذا العالم شيء مخلوق، والله عز وجل فوق هذا العالم، واضح؟ كيف نوجه قول المصنف وليس في مخلوقاته شيء من ذاته، والله تعالى يقول ونفخت فيه من روحي؟ المقصود يا رعاك الله وانتبه، هذه الروح روح مخلوقة أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى من إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال جل وعلا ناقة الله كما تقول بيت الله، هذا ليس من إضافة صفة في موصوف. هذه الروح ليست صفة لله عز وجل حلت في آدم، وإلا فإننا بهذا نكون قد ضاهينا النصارى الذين يزعمون أن روح الله سبحانه وتعالى حلت فيه، حل اللاهوت في الناسوت، تعالى الله عن ذلك. إنما الروح المضافة إلى الله عز وجل هنا ماذا؟ روح مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي إضافتها إلى الله عز وجل إضافة مخلوق إلى خالقه لأجل التشريف، لأجل التشريف. كيف نعرف متى يكون اللفظ مجملا ومتى يكون من الألفاظ الباطلة بطلانا محضا؟ النظر إلى المعنى، متى ما كان عند المتمرس في هذه المباحث إدراك ومعرفة بأن هذا اللفظ يحتمل حقا وباطلا، قلنا إنه ماذا؟ لفظ مجمل. وإذا كان اللفظ مصادما للنصوص من كل وجه، مخالفا لها من كل وجه، نقول هنا ها اللفظ باطل بطلانا محضا. نرجو إعادة تعريف المراد بظاهر النصوص. طيب أنا لن أعيد، أنا سأسأل، من يعيد لنا هذا التعريف؟ ولا واحد؟ هاي شيخ، نعم أحسنت. ما يتبادر إلى ذهن المخاطب من الكلام عند ها من يعرف لغة الخطاب، ما يتبادر إلى ذهن المخاطب من الكلام عند من يعرف لغة الخطاب، ليس المقصود أن تتلو مثلا آية أو حديثا على شخص جاهل أو أعجمي لا يفهم لغة العرب ثم تقول يلا ماذا تفهم بالتالي، يعني أو شخص أصابت لسانه عجمة ولا يفهم الكلام ولا يعرف محامله، مثل هذا لا عبرة بما يتبادر إلى ذهنه، ولا يقال إن هذا ظاهر النص، لا يقال إن هذا ظاهر النص. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.